من له طناشك من القهر والذلة يبقى سعيد وراسه في السماء عالي حب الوطن فطرة في قلوبنا انشلا حب قديم وغالي يا وطن غالي من له طناشك من القهر والذلة يبقى سعيد وراسه في السماء عالي حب الوطن فطرة في قلوبنا انشلا حبا قديما وغالي يا وطن غالي يا رب تحمي بلاد الدين والملة مكة وطيبة وفيها خير من زالي تحفظ وطننا ومانك نستظل الله يا ربي يلي خلقت الكون يا والي يا ربي تحمي بلاد الدين والملة لك وطيبة وفيها خير من زالي تحفظ وطننا ومانك نستظل الله يا ربي يلي خلقت الكون يا والي وحنا جنود الوطن ما حصل خير الروح تفدى الوطن والدم والمال بشر عدو الوطن لا شك بن عله بزلزل الارض تحت الرجل زلزالي وحنا جنود الوطن ما حصل خله الروح تفدى الوطن والدم والمال بشر عدو الوطن لا شك بن عله بزلزل الارض تحت الرجل زلزالي يا موطني لو حصل لك ازمه وخله دونك من الشعب جيش ومن قتالي تاريخ الأمجاد يفخر به ويشهد لا شعب قوي الإرادة في كل الأحوال يا موطني لو حصل لك أزمة وخلة دونك من الشعب جيش ومن قتالي تاريخ الأمجاد يفخر به ويشهد لا شعب قوي الإرادة في كل الأحوال حنا سنان الوطن وسيوفها الصلة سيوف هند تقص رقاب الأندالي عهدنا علينا خلايا الشر من حله بنحلها من وطن الحر حل حالي حنا سنان الوطن وسيوفها الصلة سيوف هند تقص رقاب الأندالي عهدنا علينا خلايا الشر من بنحلها من وطن الحر حل حالي روح يا لبيبي وبلغ زمرة الشلة قول الخليجي بري من جرم الأفعالي الروح تزهق ودم المسلم تحله وتروع اللي في دارها من إنساني روح يا لبيبي وبلغ زمرة الشلة قول الخليجي بري من جرم الأفعالي الروح تزهق ودم المسلم تحله وتروع اللي في دارها من إنساني أنتم في أهياء أهل التخريب مختلة مختلة عقولكم أنتم بعقالي أفكاركم مظلمة للشر من دالة شيطانكم وزكم في شين الأعمالي أنتم في أهياء أهل التخريب مختلة مختلة عقولكم أنتم بعقالي أفكاركم مظلمة للشر من دالة شيطانكم وزكم في شين الأعمالي تهدم عمارة الديار اليوم وتهلة أرض الأمن والسلام وراحة البالي أرض الجزيرة بلادي مثلها قلة أرض الفخر والبطولة وكر الأبطالي تهدم عمارة الديار اليوم وتهلة أرض الأمن والسلام وراحة البالي أرض الجزيرة بلاد مثلها كلا أرض الفخر والبطولة وكرى الأبطال. ننكر فعل كل مسلم ما يخاف الله، ننكر بكل الصفات وكل الأشكال. أفعالكم يا أهل التخريب من سلا، من فعل صهيون عدو عبر الأجيال. ننكر فعل كل مسلم ما يخاف الله، ننكر بكل الصفات وكل الأشكال. أفعالكم يا أهل التخريب من سلا، من فعل صهيون عدو عبر الأجيال. من فعل صهيون عدو عبر الأجيال.